وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون Thank you. فلنتخذه ولدا وهم لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولك لا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر لك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه بسم الله الرحمن الرحيم والسائل والطارق والسماء Oh, no. سلما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما الله أكبر. الله أكبر لا الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت إن كان على الهدى صدق الله.